بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية والعقيقة. هذا الباب منعقد في الذبائح الشرعية التي يؤجر عليها المسلم، والذبح عبادة لا يجوز صرفه إلا لله وحده لا شريك له، ومن صرفها لغير الله عز وجل ومن صرف الذبح لغير الله عز وجل تقربا لغيره فقد أشرك الشرك الأكبر والعياذ بالله المخرج من الملة، نسأل الله العافية والسلامة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، أي نسكي أي ذبيحتي. وقال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قلت هنا: من ذبح لغير الله تقربا على وجه التقرب المشروع، أما من ذبح ذبحا مباحا كذبح لأكل أو لإكرام ضيف فهذا لا بأس به، بل يؤجر عليه الإنسان. ولكن الذبح الشركي هو أن يذبح لغير الله تقربا لقبر أو لشجرة أو لصنم والعياذ بالله أو لجني أو غير ذلك، هذا هو الشرك الأكبر، نسأل الله العافية والسلام. والهدي هو كل ما يهدى للحرم، ومعنى يهدى للحرم أي يهدى لفقراء الحرم، ويهدى ويخرج في منطقة الحرم. والهدي أيضا كل صدقة في الحرم تسمى هديا، فصدقة الحرم بشكل خاص تسمى هدي، سواء كانت هذه الصدقة ريال، ذبيحة، ما غير ذلك تسمى هديا. ولكن اسم الهدي يتبادر، يعني إذا أطلق يصرف إلى هدي الحج وهدي العمرة الذي هو الذبائح من الغنم والبقر والإبل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة. فالذي يجب من الهدي قلنا في هدي القارن والمتمتع، هذا يجب هدي شكران، ويجب كذلك من الهدي لو أن إنسانا مثلا ترك واجبا أو غير ذلك. وقال: ما سواه سنة، أي يسن للمسلم أن يهدي للبيت ولو لم يكن حاجا، فيسن له ولو لم يكن معتمرا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم كان في المدينة وبعث هديا مع من ذهب إلى مكة. فيسن أي إذن أن يهدى للحرم ولو لم يكن الإنسان حاجا ولو لم يكن معتمرا، بأن مثلا يوصي أحدا أن يذبح له شاة في مكة ويوزع لحمها على الفقراء والمساكين، أو مثلا يبعث بها من بلده إلى مكة فتذبح هناك، فهذا سنة. قال: وكذلك الأضحية والعقيقة أيضا سنة، يعني قوله وكذلك الأضحية والعقيقة سنة. والأضحية هي ذبيحة يوم عيد النحر، والأضحية ذبيحة يوم عيد النحر، وكذلك تنوى أنها أضحية في اليوم العاشر واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، فهي عبادة يشترط فيها النية كغيرها. فلو أن إنسانا ذبح في اليوم العاشر من ذي الحجة أو اليوم الحادي عشر أو اليوم الثاني عشر فإنه ينوي بها أن تكون هذه الذبيحة أضحية وهي سنة. والعقيقة هي ما يذبح عن الولد، والعقيقة هي ما يذبح عن الولد ذكرا أو أنثى، فيتذبح كذلك شكرا لله عز وجل وهي كذلك سنة. قال ولا يجزئ فيها إلا اكتب إلا بهيمة الأنعام، ولا يجزئ في العقيقة والأضحية والهدي الواجب إلا بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام طبعا قلنا الهدي الواجب، أن الهدي غير الواجب يجوز للإنسان أن يهدي بما شاء، لكن الهدي الواجب والأضحية والعقيقة لا يجزئ إلا بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم كما مر معنا. وهنا سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى السن المعتبر شرعا في بهيمة الأنعام سواء كانت غنما أو إبلا أو بقرا، وكذلك سيذكر الصفات التي ينبغي أن تكون عليها هذه البهيمة والصفات التي لا تقبل في هذه البهيمة كعيوب فلا تقبل في الهدي ولا في الأضحية ولا في العقيقة. قال ولا يجزئ فيها إلا جذع الظأن. الجذع من الظأن، والجذع من الظأن طبعا الظأن الغنم تنقسم إلى قسمين، ظأن ومعز، ظأن ومعز. فالظأن معروف والمعز معروف عند الناس كذلك. فالظأن لا يجزئ فيها إلا ما كان له 6 أشهر ويسمى جذعا، ويسمى جذعا، فلا يجزئ فيها ظأن أقل من ذلك سنا. وأما المعز كما سيأتينا بعد قليل فلا يجزئ فيها إلا ما كان له 1 سنة كاملة، فلا يجزئ في المعز ما كان له 6 أشهر أو أقل من ذلك أو أكثر دون السنة. قال وثني من الإبل وهو ما له 5 سنين. الإبل مر معنا في باب الزكاة بنت، مر معنا بنت اللبون وبنت المخاض والحقة والجذعة، وعرفنا أثنانها هناك. هنا الثني من الإبل ما له 5 سنين، أي هو أكبر من الجذعة، أكبر من الجذعة، أن قلنا هناك في الجذعة أن ما لها 4 سنين، والثني هنا ما له 5 سنين. فإذا لا يجزئ من الإبل إلا ما كان له 5 سنين، فهو يجزئ في الأضاحي وفي الهدي الواجب وفي العقيقة. لا، العقيقة لا يجزئ فيها، نعم يجزئ فيها العقيقة كذلك كما سيأتينا، لكن هناك فرق بين العقيقة والأضحية سيأتينا لبابه وإن كانت تجزئ فيها الإبل. فمن الفروق الأضحية تذبح، أو الإبل تذبح في الأضحية عن 7، أما العقيقة فلا تذبح إلا عن 1. قال ومن البقر ما له 2 سنة وهو المسن أو المسنة كما مر معنا في باب الزكاة. طبعا هنا في الإبل والبقر والغنم يجزئ الذكر والأنثى منها، يجزئ الذكر والأنثى منها، والمعتبر ما كان أغلى ثمنا وأوفر لحما، هذا هو المعتبر. أما الذكر والأنثى فهما يجزئان على السواء في بهيمة الأنعام. قال ومن المعز ما له 1 سنة، وهنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى العيوب التي لا تقبل في الأضحية ولا تقبل كذلك في العقيقة ولا تقبل كذلك في الهدي الواجب. فهذه العيوب لا تقبل في هذه الأشياء التي ذكرت لك. إذا كان في بهيمة الأنعام عيب منها فهي لا تقبل ولا تصح، ولو ذبحها الإنسان لا يسمى أنه ذبح هديا أو عقيقة أو أضحية. قال النبي صلى الله عليه وسلم 4 لا تجوز في الأضاحي، وكذلك الهدي الواجب وكذلك العقيقة، فلا تجزئ في هذه الأشياء. قال العوراء البين عورها، العوراء البين عورها، والعوراء ما كانت إحدى عينيها مقلوعة، ما كانت إحدى عينيها مقلوعة، فهذه هي العوراء. فالعوراء لا تجزئ لأن فيها نقصا في بدنها، لأن فيها نقصا في بدنها فلا تجزئ العوراء. قال والمريضة بين مرضها. إذا كانت مريضة ومرضها بين أي واضح وظاهر هذه لا تجزئ لا تجزئ في الأضاحي. قال والعرجاء البين أو العرجاء البين ضلعها. والعرجاء البين ضلعها أي ميلها. والعرجاء معروف ما هو معنى الأعرج، هو ما كان أحد ساقيه أكثر من الآخر فيكون له عرجة بذلك وميلان. فالبين ضلعها هنا أي البين ميلانها، فهذه لا تجزئ في الأضاحي لأن فيها عيبا ظاهرا. قال والكبيرة التي لا تنقي. الكبيرة التي لا تنقي يعني الهرمة، الهرمة لا تجزئ في الأضاحي. قال لا تنقي هنا معناها لا تنقي، هذا في العظم يكون فيه مخا كما لا يخفى على الجميع. فالكبيرة إذا كبرت يجف عظمها فهي لا تنقي، يجف عظمها فهي لا تنقي، فلا تجزئ إذن في تجزئ في الأضاحي ولا في غيرها من الواجبات. قال وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات، وهذا هو الكمال. فهنا ذكر لك المؤلف رحمه الله تعالى الذي لا يجزئ وذكر لك الأفضل، وذكر لك الأفضل. قال ينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات، وكلما كانت أفضل فهي أحب إلى الله عز وجل، وكلما كانت أفضل فهي أحب إلى الله عز وجل. وإن كانت سليمة ولم تكن كريمة فإنها تجزئ. كانت سليمة ولم تكن كريمة فإنها تجزئ، ولكن إذا كانت كريمة كاملة فهي أفضل، وكلما كانت أغلى ثمنا وأوفر لحما فهي أفضل وأحب إلى الله عز وجل. قال جابر رضي الله تعالى عنه نحض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية عن الإبل عن سبعة والبدنة عن سبعة. وهذا الحديث فيه جواز الاشتراك في الهدي والأضحية في البدنة والبقرة. هذا الحديث فيه جواز الاشتراك في الأضحية وفي الهدي في البدنة والبقرة. أما الضأن والمعز فلا اشتراك فيه، أما الضأن والمعز فلا اشتراك فيه. فلو كان هناك سبعة من الرجال أو من النساء عليهم هدي واجب، مثلا كهدي تمتع أو كهدي قران، كان هناك سبعة عليهم هدي واجب فذبحوا بقرة واحدة أو ذبحوا ناقة أو بعيرا واحدا عنهم جميعا أجزأهم وصدق عليهم أنهم أهدوا وبرئت ذمتهم من الهدي الواجب، أو برئت ذمتهم كذلك من الأضحية. فيجوز أن يشترك السبعة في البقرة الواحدة والبدنة الواحدة من الإبل، وكذلك يجوز أن يكون الاشتراك أقل في هذين النوعين. فممكن أن يشترك خمسة في بدنة واحدة، أو يشترك ثلاثة في بدنة واحدة، أو يشترك اثنان في بدنة واحدة. أما الأضحية من الجذع من الضأن والمعز فلا اشتراك فيها إلا في مطلق الأجر، فهي لا تبرئ الذمة، ولكن للمسلم أن يشرك في ذبيحته من الضأن والمعز من شاء معه في الأجر. ف الأضحية من الضأن والمعز تستطيع أن تشرك فيها من شئت معك في الأجر، لكنها لا تجزئ إلا عن شخص واحد. مثلا لو أن هناك ثلاثة عليهم هدي واجب فلا يستطيعون أن يشتروا شاة واحدة ويذبحوها عن أنفسهم، فلا تجزئهم، لا تجزئ إلا عن واحد، لكن اشتراك الأجر هذا مفتوح. أما في البدن فكمر معك، لو كان هناك سبعة عليهم هدي واجب فاشتركوا في بدنة أجزأتهم وسقط عنهم الهدي الواجب. قال وتسن العقيقة في حق الأبي، فالعقيقة إذن حكمها سنة. قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، هذا في الكمال. ولو ذبح عن الغلام شاتا واحدة أجزأه ذلك. وهنا كما ذكرت لك يجوز له أن يعق ببدنة، ولكن إذا عق ببدنة فلا اشتراك في البدنة، فمثلا لو كان له 7 أولاد يريد أن يعق عنهم، مثلا لو كان مثلا له مثلا 3 أولاد يريد أن يعق عنهم، أو مثلا كان له 7 بنات يريد أن يعق عنهم، لا يجزئه أن يذبح بدنة واحدة عن الجميع. فالبدنة في العقيقة لا تجزئ إلا عن شخص واحد، وهذا الفرق بين العقيقة والأضحية في البدنة والبقرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه، تذبح عنه. ولذلك أخذ أهل بعض أهل العلم ومنهم الحنابلة رحمه الله تعالى أن الغلام إذا لم يعق عنه أباه فإنه يعق عن نفسه إن شاء. قال تذبح يوم سابعه، وهذا فيه إشارة إلى أن السنة أن تذبح العقيقة في اليوم السابع كما هو معروف، وكذلك يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره من الذهب. فإذا حلق رأسه وزن هذا الشعر في الميزان، ممكن يصير غرام أو غرامين أو 3 أو أقل من ذلك أو أكثر، فيتصدق به عنه، ويسمى في يوم سابعه. ولو سماه قبل ذلك فلا بأس ولا حرج. قال ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق. فالأضحية والهدي في هدي الشكران، هدي التمتع والقران لا هدي ترك الواجب، والعقيقة يسن له أن يأكل منها وأن يهدي منها وأن يتصدق منها، فيقسمها أثلاثا والصدقة منها في الأضحية منها والصدقة منها واجبة، ومقدار الواجب تقريبا 30 غراما من اللحم أو أقل من ذلك أو أكثر بقليل، يعني قالوا أوقية، والأوقية تقريبا 32 غراما، فيجب أن يتصدق منها من الأضحية ولو كانت سنة. قال ولا يعطي الجازر أجرته منها، أي من هذه المذكورات، فلا يعطي الجازر أجرته منها لأنها عبادة، فهو لا يجعل ما هو عبادة أجرة لأحد، لا للجازر ولا لغيره، بل يجوز له أن يهدي الجازر منها إن شاء، يهدي هدية أو يتصدق عليه إن كان فقيرا، ويعطي الجازر أجرته من ماله غير هذه الذبيحة. وبهذا نكون قد انتهينا، ولله الحمد والمنة والشكر من كتاب الحج كاملا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.